فلقد أكرمكم الله الله عز وجل لهذا الحج، وقد علمه الكثيرون فليعلموا هذا. فإنه من الأهمية الزكاة، ليس بزكائكم ولا بأموالكم حججتم بين الله، بل هو محض توفيق من الباري سبحانه وتعالى. فإن كنتم أذكياء فإن من الناس من أذكى منكم بكثير لكنه لم يوفقوا إليها. إن كنتم أصحابا فإن من الناس من يملك أضعاف مضاعفة مما تملكونه من المال لكنهم لم يوفقوا لهذا الخير. فاحمدوا ربكم سبحانه وتعالى على نعمه وعلى آلائه سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعل حجكم مبرورا وذنبكم مغفورا وتعبكم مشكورا وعلمكم مسجورا وتجارة وأن تسوق بالتجارة تنتبوه إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المكارم، هنيئا لكم هذا البلاد الجديد. فلئن كان حجكم مبرورا فلقد ولدتم من جديد بفضل الحبيب المجيد. ألم تسمعوا قول النبي الكريم عليك أفضل الصلاة وأتم التسليم من حج هذا البلد فلم يرفض ولم يترك راجعا من الذنوب كي يلقي ولدته امرا. فهنيئا لكم ان كنتم من هؤلاء الذين ولدوا من جديد ورجعوا من حجهم كي يلقي ولدته امهاتهم. ايها الكريم، قلت سانظر ان شاء الله تعالى في هذا المقام المبارك بعض النصائح والوصايا الى هؤلاء الحجاج اصاله والى جميع من حضر باذن الله تبارك وتعالى تبعا لهؤلاء. فأرجو أن يرفع الله عز وجل بهذه الكلمات إنه ولي ذلك والقادر عليه. النصيحة الأولى، اشكروا ربكم تبارك وتعالى على هذه النعمة. قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال ربنا سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فعليكم ان تفرحوا بهذه النعمه وعليكم ان تشكروا ربكم تبارك وتعالى. ما حييتم وما بقيتم لهذه الدار ان تشكروا على هذه النعمه الجميله المباركه. ثانيا، سل نفسك ايها الحاج، هل كان حجك مبرورا؟ وقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يعرف من يسر رجع من المؤمنين كيوم ولدته امه. وقد علمت قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. فهل يا ترى قد كان حجك مبرورا؟ سلمت لعلك تقول وكيف لي ان اعرف هل كان حجي مبرورا ام لا؟ اقول لك هناك علامات. العلامة الأولى خلال حجك، خلال أيام حجك، فإن كنت قد حججت حجمة الله ولم تقل ولم تشرب ولم تسقط ولم تفعل شيئاً مما حذرك من قبله ونهاك عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فأبشر فإن حجك إن شاء الله تعالى سيكون مبروراً. فقد قال عليه الصلاة والسلام من حج من البيت فلم يقل ولم يشرب رجع من قبله كيوم ولدته. هذه علامه من علامات قبول الحج، علامه واماره على الحج المبرور خلال الحج. اما بعد انقضاء ايام الحج فتثبت العلامه الاخرى، ذكرها الحسن البصري رحمه الله تعالى يوم قال الحج المبرور ان ترجع من حجك زاهدا في الدنيا راغبا في الاخره، زاهدا في الدنيا راغبا في الاخره. وكما قال بعض هذه الامه عليه محمد الباري تبارك وتعالى علامه قبول الحسنه انت حسنه بعدها. فاذا وجدت نفسك بعد حجك مقبلا على صلاتك، مهتما بفرائضك، مهتما بزكاه اموالك، مهتما بال بيتك، مهتما بصله ارحامك، بعيدا عن المنكرات، بعيدا عن انواع الاشراح بالله وبالارض والسماوات، بعيدا عن انواع المنكرات، بعيدا عن التعامل بالرشوة، بعيدا عن التعامل بالربا، بعيدا عن انواع الاثام، مقبلا على طاعه الملك العدل، فاعلم ان حجك قد قبل وان حجك قد كان باذن الله تبارك وتعالى مبرورا. وانت ايتها الحاجه ايضا فان وجدت من نفسك اقبالا على صلاتك، على صلاتك تجعل ضلالته على تربيه ابنائه على فعل الخيرات وتوحيد الكرامات فابشري فان حجه من كانت مبروره باذن الله تبارك وتعالى وان تكن مهره عياذا بالله فان الامر في غير مهجوره نرجو ان تكون مهجوره فاذا بنا نحن خالصه في انواع الذنوب والمكرر فاذا بنا نفرط في طلباتنا نفرط في خدمه ارحامنا نفرط في تربيه ابنائنا وبناتنا نفرط فيما امرنا به ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى ونقع فيما حرمه ربنا فيما حذرنا منه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. ايها الحاج لتبقى التربيه قد كنت قبل الايام تقول لبيك ان يكون لبيك اي استجبت لك يا رب استجابه بعد اجابه او اجابه بعد اجابه لبيك اللهم لبيك لتبقى ملبيا طوال ايام عمرك قد كنت امتنعت عن بعض المحظورات وممنوعات الاحرام خلال الناس فلتمتنع عنها خلال هذه الاعوام ان احياك الملك العذاب امتنع عن الذنوب والاثام طوال ايام حياتك حفظك الله ورعاك وجعل الجنه دارك ومسك ارضك ومثواك قلت ان حدثتك نفسك ان امرت بسوء بشرك من الذنوب والمعاصي فتذكر ما اكرمك الله عز وجل به من ان تحجج ولا تجعل فلن يكون خيرك عليك حجه تذكر حفظك الله ان الله عز وجل وفقك لتطوف بالبيت الاخير تذكر تلك الدموع التي ربما ضربتها في عرفات تذكر ما انفقت من اموال تذكر ما لديك من مجهودات تذكر ما فعلته من خيرات تذكر ما قراته من القران تذكر ما لديك بين الصفر والمروه تذكر ما فعلته مما نسال الله عز وجل ان يتقبله منك كلما اذنت بك مما وكلما حددتك نفسك الامارات بسوء بشيء من الذنوب من المعاصي من الملوك للشهوات المحرمه فتذكر ذلك الخير كله فان ذلك يغفر ان شاء الله تبارك وتعالى ويصدك عن الوجه المعصيه الله ليبقى حجك دائما وابدا مبرورا باذن الله تبارك وتعالى. ثم لا اقول ان الانسان اذا رجع من حجك فسيكون ملكا كريما لا لربما اخطا بين الفتنه والفتنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني ادم خطاء وحده خطائين تنبهون اذا احضرت في الشارع بالتوبه والاناثه. لا اقول انك حينما ترجع بحجك ستكون مجتهدا في الطاعات كما كنت بحجك في ايام حجك لا قد تضرب مهمتك قد تضرب ارادتك لكن احد الاعمال الى الله ادمنها وإن قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع عن الخير لا تكن كمثل الحلقاء الذي كان في المكان الذي قال فيها ربنا عز وجل ويقولون كالتي نقضت نفسها من ذات قوة من كان مثلا هو مثل ضربه الله عز وجل لمن يبذل الخيرات يجتهد فيها ثم يقومها وينفذها ويقومها ويضيعها ويفرغ فيها بعد ان يكون فيها كتلك الاخبار كما ذكر المسلمون كان في مكه وكانت تحيط الثوب وتجهزه فاذا جهزته ناقضته وحملته من جديد لتنسجه مره اخرى وهكذا تسلم نفسها مره اخرى ولا تكون كالذي نقض نفسها من بعد قوه وكافه تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ايمان كريم اعظم المسلمين نفسي ومسلمين ما ذكره الله عز وجل في الحج او العمر انك لا تذكر الا ما رايته من الخير لا تذكر ما رايته من النفس ما رايته من العبد ما رايته من السوق لانك قد يكون سببا في تغيير بعض الناس في طريق الحج كثير من الناس لما ياتي من الحج يعجز عن بعض المقاصد هؤلاء الذين رايتهم هناك ليسوا ملائكه مقربين هم بشر مثلك يخبرون الملائكه واطرافها كما تصدق أنت آلاء الليل وقتها، ثم إن حديثك عن بعض المقالات التي تجدها هناك قد تجعل القلوب والأبدان تنفع يا الحاج وتبغض هذه الشعائر من غير الله والعجب من الخير. إذا تكلمت عما رأيته من خير فستحدث الهمم لحج الإسلام الحرام والاعتبار والزيارة ذلك هو ذلك الطيب المبارك. فإذا كان الأمر كذلك كنت إن شاء الله تعالى سببا في الخير، وبالتالي كنت مأجورا أجرا عظيما بإذن الله تبارك وتعالى. والعكس بالعكس، إن كنت تتكلم عن النقائص وعن العيوب وعن سوء الإرادة فتبقى ضعف القلوب بسبب كلامك وحديثك. فاحذر أن تكون أنت السبب في تهذيب الناس، في حجب الإسلام، في الاعتبار، وفي زيارة بيت الحرم. ثم أقول من المصرف طيبا أنك إن كنت قادرا أيضا حاجة على أنك تبذل شيئا من بهيمة الأنعام شكرا لله، أو أن تصنع طعاما لأقرب ذلك لمحبيك لجيرانك شكرا لله دون إثم دون إيجاب، ليس ذلك فرضا ولا واجبا، لكنه من هدي النبي عليه الصلاه والسلام على قال فقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله من حديث جد من عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع من الحج ووصل المدينه نحر جزورا ذبح من بهيمة الأنعام، ذبح الإبل صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الذي يسمى عند الأولين بالتقيعة التي تلف الطعام الذي يفعله الإنسان الذي يرجع من السفر عموما بسلامة. شكرا للواحد أحد الفرد الصلاة التي لم يكن مبذولا ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن جل في علاه، قال ربنا عز وجل فإذا قويتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو لا يزال إنسانك ربا بدين الله تعالى، وهذا كله بتحقيق قرارات على أن حجك كان مبرورا وعلى أن حجك كان متقبلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أكثر من الاستغفار، أكثر حفظك الله من الاستغفار. وقد علمنا شرور الحديث أن نكثر من الاستغفار لا بعد الذنوب والمعاصي فحسب، بل بعد الطاعات أيضا. وقرأوا إن شئتم سورة النصر آخر سورة هذه آخر سورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام مجتمعة على قول كثيرين من علماء التفسير إذا جاء نصر الله والفتح. قال العلماء وذلك أمارة ضم أجل النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك وستغفره. أمر بأن يكثر من التسبيح والاستغفار صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، وكذلك أمر كل واحد منا بأن يكثر من الاستغفار في آخر عمره أولا وبعد كل عمل صالح وبعد كل طاعة، فلا بد أن يكون ثمة تقصير في الاستغفار، لا بد أن يكون ثمة شيء من التفريط. هل يمكن لواحد منا أن يجزم أن طاعته كانت متقبلة منها بالمئة، كانت كما يحب الله عز وجل من الله مئة بالمئة؟ لا يمكن، لا بد فيها من هناك، لا بد فيها من فضل التقصير والتفريط. بالاستغفار تكفر الذنوب بإذن واحد القهار، وتتقبل الأعمال بإذن عزيز الغفار. عشر أركان أقول في الختام ليس من أبي مثل هذا، ماذا تذكر؟ أنه وقع في كبد وكيد في حجته، أو أنه وقع في كبد وكيد في عمرته، ليس من أبي مثل. فرحمة الله عز وجل واسعة، ورحمته واسعة كل شيء، وربنا عز وجل غفر لمن تاب وأناب واستغفر. نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل حجة من حجة، وأن يوفق من يحج في حجة طهورة تدعو عنه ما نذر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حتى لله حتى الواحد يعمل ويدفع ويقام عن من قد يقبلنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له من يوم خلق وعلمه وانه المهدد التي هي اقوم واشهد ان محمدا عبده المصطفى الذي وجدته وصوته المعتبر خاتم الانبياء وامام الاتقياء صلى وسلم عليه رب العالمين وسلم وبعد احب الاكابر فما اسرع حضور الايام والليالي الله اكبر تذكرنا هنا في المصلحه كبرتنا جود واضحا يخوض المرء في الدنيا حلولا حلول المرء في الدنيا محال نستقبل عام جديدا نستقبل سنه هجريه جديده بفضل الله تبارك وتعالى انه عمر قد اثبت وارتحل وعام جديد قد اقبل نوجه راحله ونستقبل ذاكره فلا بد من وفق صدقا في هذه المحطه اقبل علينا شهر عظيم مبارك هو شهر الله المحرم يكفي شرفا وفخرا ان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بشهدا ونسبه الى الله مع أن الشهور كلها لله لكن هذا الوقت التشريف يمكن شهر الله المحرم يعبد أشهر الحج ثلاثة شهر الله المحرم أفضل شهور بعد رمضان على قول الأكثرين من أهل العلم شهر الله المحرم الصيام فيه أفضل من الصيام في غيره ما عدا رمضان فقد كان قال رسول الله عليه وسلم افضل الصيام بعد الفريضه صيام شهر الله محرم شهر الله محرم فيه يومين عظيمان يوم نجى الله عز وجل فيه موسى ومن معه عليه الصلاه والسلام من فرعون ومن معه من جند بني اسرائيل هو يوم عاشوراء صامه موسى عليه السلام عرضه يوم عرضته النصارى بل عرضته المشركون وهم فريدون وعرضته أمة الإسلام تبعا لتعظيم سيد الأناس عليه الصلاة والسلام وعليه السلام إنه يوم عاشوراء قبله يوم عظيم هو يوم جزاء معشر الكامل يكفي هذا الشرف شرف أنه جعل مبدأ بسببنا التي ينبغي ان يؤلف بها وهي السنه الهجريه وتعلمون ان الاولين قد احتلوا في قضيه التاريخ وقد اهتموا اهتماما عظيما لهذا الامر في زمن فاروق عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه فكانت سكينه التشاور ان استقر الراي على ان مبدا السنه انما يكون من هذا الشهر المبارك وان تاريخنا انما يكون به دراسه دين كريم عليك افضل صلاتي ولا تكن فما اعظم هذه السنه وما اعظم هذا الموسم وما اعظم هذا الشهر انه شهر مبارك محرم معشر الكريم هذا الشهر يدلنا بحكم العزه فان فاروق عمر رضي الله عنه وارضاه وقد كان يميز اهلنا وبالمؤمنين لبس نشاط من معه من المؤمنين في قضية التاريخ فأشار بعضهم بتاريخ المصر وأشار بعضهم بتاريخ الروم فلم يقترح بشيء من ذلك حتى أشار بعضهم بالهجرة ففتحت بلاد الفرح العظيمة لأن الهجرة تفرقت بين الحق والباطل ثم تحدثوا عن الشهر الذي يكون مبدأ للسنة فذكروا أسبوعا فاقتنع بشهر ذلك المحرم تعلمون ان هذا يدل على العزه لم يكن يريد ان يتبع اليهود والنصارى او ان يتبع النصارى الكافرين في تاريخهم فضلا عن الامور التي اعظمنا اليها وهو الذي قال عليه الله تعالى انا كنا اجلا فاعز الله بالاسلام فنحن ابتغينا العزه في غير الاسلام اذلنا الله الذل الذي نعانيه في هذه الايام تسلط عليك الشخص والارض تسلط عليك الفئات الجرذان البوذيون الوثنيون اليهود الصليبيون الدنيا كلها كلها كثير تجمع على امه الاسلام. السبب هو ان امه الاسلام هجرت مصدر علمها منبع سكانها ان كنا ابدا فاعز الله الاسلام كما ان هذا عزه بغير الاسلام اذن الله هكذا قال الطاغوت عليه ان الله عز وجل اعظم من هو بعشر اكابر ثم من اعظم ما ينبغي ان نتذكر في هذه اللحظات ان نتذكر سرعه وغوض الايام والليالي هكذا سنوات طوى ايام وليالي واسابيع وشهور واعوام طوى بهذه السرعه العجيبه تقاوم في الزمان كما أخبر ذلك هو النبي عدنان صلى الله وسلم عليه أفلا يحسن أنفسنا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسا ما قدم في غد واتقوا الله إن الله خبير بما تفعلون قال أتيت رحمه الله لا كان ربنا يقرب إلي الساعة حتى سماها غدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت في غد فنسأل جل جلاله أن ينزل إلى حق ربك الجميلة يجعلنا من هؤلاء الذين يحسبون أنفسهم إلا إلى الله تعالى فلتفتح بارك الله فيكم صفحة جديدة وليكن هذا العهد أفضل الأعوام على الإطلاق وما ذلك على الله العزيز نسأل جل جلاله أن يوفقنا لما يحب ويرضاه اللهم صل على قلوبنا وسلم على دينه اللهم صل على قلوبنا وسلم على طاعته Thank you. وَأَكْوَابٌ السلام عليكم ورحمة الله.